هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستمع فيها إلى باقة مختارة من المواويل الرقيقة في معناها ومبناها، ويغنيها من اشتهر من المطربين بحسن أداء هذا اللون من الفن الأصيل. ويجد المطرب القادر في غناء الموال مجالا واسعا لإظهار ملكاته ومهاراته الصوتية والفنية، فهو يصول ويجول في فلك الأنغام ويستعرض أبعاد صوته صعودا وهبوطا، فيمتع مستمعيه ويسعدهم. ومن المطرب حسن الملواني نستمع إلى هذا الموال. يا ساهر الليل ونجم الصبح مشغول بك، يشكيلك السهد وانت تشتكي حبك، حتنول مرامك وتنسى يوم مكان قلبك، بين الأسى والشجن والآه والشكوى، والنجم وحده بيسهر والحبيب جنبك. مقام حجاز كار. Thank you. يا علي يا ليلي يا عيني يا Thank you. كان الفنان عباس البليدي صديقي المستمع من قلائل مطربين الذين أبدعوا وتألقوا وتفننوا في غناء الموال طوال عمره الفني على مدى 30 عاما. ومن عباس البليدي نستمع إلى هذا الموال. يهل الملامة كفاية اللوم وتعذيبه، ده اللوم يقوي الغرام ويزيد لهاليبه، واللي انشبك بالغرام يرضى بنصيبه فيه. مقام بياتي. وإن كان الموال يعتمد في نظمه على الزجل، إلا أن بعض الفنانين وخاصة العرب منهم تغنوا بالقصائد الشعرية على نسق الموال، مع الاحتفاظ بأسلوبه الحر المرتجل الذي لا يلتزم فيه المغني بإيقاع موسيقي. ومن هؤلاء المطرب السوري صاحب الصوت الصداح صباح فخري، الذي يغنينا أبياتا من قصيدة الشاعر الشاب الظريف المشهورة: لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق، فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. لا تجزعن فلست أول مغرم فتكت به الوجنات والأحداق، واصبر على هجر الحبيب فربما عاد الوصال وللهوى أخلاق. والشاب الظريف صديقي المستمع هو شمس الدين محمد بن سليمان التلمساني، أحد شعراء القرن السابع الهجري، أحب الشعر عن والده عفيف الدين التلمساني الذي كان من كبار الشعراء، ولقب بالشاب الظريف لرقة شعره وعذوبته. مع صباح فخري ولا تخفي ما فعلت بك الأشواق، مقام حجاز. لا تخفي ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق. لا تخفي ما فعلت بك الأشواق واشرح هواك فكل فعسى يعينك من شكوت لولا فعسى يعينك من شكوت لولا في حمله فالعاشقون رفاق. واصبر على هجر الحبيب فربما عاد الوصال وليلى وأخلاق وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من المواويل المختارة التي خالت منها دولة الغناء هذه الأيام. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.